بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال كثير من المفسرين في قوله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال، لا تشبهوا الله بخلقه، ولا تجعلوا لله مثيلا ولا نظيرا ولا ندا، كقوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، أي فلا تجعلوا لله أمثالا ونظراء وأنتم تعلمون، أي وأنتم تعلمون أنه لا ند له ولا مثيل له. ويدخل في هذا النهي عن تشبيه الله بمخلوقاته، ويدخل في هذا أيضا النهي عن تسمية بعض مخلوقات الله بالأسماء الخاصة بالله عز وجل التي لا يشارك فيها غيره، فلله أسماء لا يشاركه فيها غيره، كلفظ الجلالة الله، فليس هناك من أحد تسمى الله، إن أنهال الشرك اشتقوا من هذا الاسم اسما وأطلقوه على وسن فاشتقوا منه اللات. وكذلك من الأسماء التي لا يتسمى بها أحد من الخلق الرحمن. ولذا لما تجارم مسيلمة الكذاب بالذي تجارم به وأطلق على نفسه رحمن اليمامة وسم بالكذاب، فلا يذكر مسيلمة إلا ويقال بعد ذكره الكذاب، فالكل يقول مسيلمة الكذاب، مع أنه كان هناك كذابون آخرون، ولكن وسم هذا بالكذاب ولصقت به لكونه أطلق على نفسه اسما لا يتسمى به أحد غير الله سبحانه، ألا وهو اسم الرحمن. قال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال. وردت في هذا الصدد أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت عنه، فنمرها كما جاءت ونقول بها كما وردت عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. فلما قرأ إن الله كان سميعا بصيرا وضع إبهامه في أذنه وإصبع الأخرى على عينه. ثبت هذا في سنن أبي داود وكذا في غيره من السنن. كذا ورد في هذا الصدد من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. أشار حماد بن سلمة إلى طرف الإبهام، ونقل عن ثابت أنه فعل ذلك، ونقل ثابت عن أنس أنه فعل ذلك، ونقل أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك. فالوارد في هذه الأشياء بالسند الثابت الصحيح نعتمده ونعمل به وفق ما جاء عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. الآية فيها وجهان للعلماء، أحدهما وأشهرهما أن هذا المثل ضرب للمؤمن والمشرك، ضرب للمشرك والمؤمن، فالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء مثال للمشرك، والعبد الذي رزق رزقا حسنا فينفق منه سرا وجهرا ضرب مثلا للمؤمن. ومن العلماء من قال، هذا الأخير منقول عن مجاهد بن جبر رحمه الله، أن هذا المثل ضرب للوثن وللحق تبارك وتعالى. حاصل ذلك أن الوثن لا يقدر على شيء، ثم هو من صنع البشر، أما الحق سبحانه وتعالى فيده ملأ سحاء الليل والنهار يفعل ما يريد. فقال فريق من أهل العلم إن المثل مضروب للوثن مع الحق سبحانه وتعالى، فلا يستوي وثن مع خالق رازق قابض باسط محي يميت معز مذل إليه المنتهى في كل شيء. فهذان وجهان ذكرهما أهل العلم في هذا الصدد، فلا يستوي أبدا المؤمن الذي يعمل الصالحات مع العبد المملوك المقيد الفقير الذي لا يملك شيئا. ثم قال تعالى: وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء، أبكم لا يتكلم لا يقدر على شيء، وهو كل على مولاه أي عالق على سيده. وهذا شأن الصنم وشأن عبد ذكره العلماء أنه كان عند عثمان رضي الله عنه. فكان عثمان كما قال الله تعالى يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. عثمان كان مؤمنا تقيا ورعا، جهز 300 بعير بسلاحها وأعتادها بدليل أنه حفر بها روما. كان عثمان ثريا جدا وتقيا مؤمنا ورعا، وكان عنده عبد أبكم لا يقدر على شيء ومع ذلك فوكاه. فكان الناس يتعجبون من إيمان عثمان وثراء عثمان ومن كفر هذا وفقره، فجمع بين الكفر والفقر والمرض وعدم الإبانة، ومع هذا كله يتمرد على خالقه سبحانه. وعثمان مع ما هو فيه يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. فقال بعض العلماء هذه في عثمان ومولى له. ضرب الله مثلا، وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يتكلم لا يقدر على شيء، لا يقدر على فعل شيء لمرضه، ولا يقدر على الإبانة والإفصاح، ومع ذلك هو عالة على مولاه، عالة على سيده، هو كل، الكل العالة. ومنه قول خديجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك تحمل الكل، أي الذي لا يستطيع أن يعمل أنت تساعده هنا وهو كل على مولاه. المولى أحيانا تطلق على السيد، وأحيانا تطلق على المعتق، وأحيانا تطلق على المعتق، وأحيانا تطلق على الناصر. كلمة مولى أحيانا تطلق فلان مولى فلان، أي فلان كان عبدا عند فلان فأعتقه، أو فلان مولى لفلان أي ناصر لفلان، أو فلان مولى لفلان يعنون أنه أسلم على يديه. فلكلمة المولى جملة من المعاني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لزيد بن حارثة رضي الله عنه: أنت أخونا ومولانا. المولى هنا بمعنى أن زيدا كان عبدا عند النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فأعتقه النبي عليه الصلاة والسلام، فيسمى حينئذ زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان يقال سالم مولى أبي حذيفة. فسالم كان عبدا عند أبي حذيفة، فأعتقه أبو حذيفة، فقيل بعد سالم مولى أبي حذيفة. كذلك بلال مولى أبي بكر، بلال مولى أبي بكر، أبا بكر أعتقه. وهكذا بريرة مولاة عائشة، أي أن عائشة اشترتها وأعتقتها، فأصبح الولاء لعائشة. ومعنى الولاء هنا أن بريرة التي أعتقتها عائشة إذا ماتت ولم يكن لها ورثة، ورثتها عائشة رضي الله عنها. يا الولاء لمن أعتق، فهذا هو الولاء، وهذا معنى كلمة مولى. أما إخواننا أهل مصر، خاصة أهل الصعيد، كل يطلق على الشيخ يا مولانا يا مولانا، أو في الأزهر اصطلاح يا مولانا. لم نجد عمر قال يا أبي بكر يا مولانا عمر، يا مولانا أبو بكر، ولا يا مولانا أبو هريرة. هذا اللفظ لم يكن إلا على الأوصاف التي ذكرناها، التي كانت تستعمل فيها كلمة الموالي. قال تعالى: إن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. وقد كان يقال للبخاري مولى الجعفيين، لأن جد البخاري هو رجل يقال له المغيرة، فالمغيرة أسلم على يد يمان الجعفي، فكان يقال للبخاري مولى الجعفيين، ليس من أصل الجعفيين، إنما مولى لهم لكون الجد أسلم على يد رجل منهم، أو أن قبيلة كانت توالي قبيلة. أما شيوع اصطلاح يا مولانا في وسط إخواننا، مولانا فلان ومولانا فلان، فهذا الشيوع لم يكن متواجدا على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا بالمثابة التي ذكرنا، والله أعلم. قال تعالى: هو كل على مولاه، أي كل على سيده أو الذي أعتقه. وكل بمعنى ماذا؟ عالة على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير. كلما أرسله إلى مسألة أو مشوار أو في مصلحة رجع ببلية، سنذهب اشتري لنا كذا، أخذ الأموال وذهب يشتري، اشترى شيئا مغشوشا لا ينتفع به، عوتب وشدد عليه، خذ اشتري لنا شيئا آخر، أخذ الأموال وقد فقدت مني. كل يوم يأتيك بمشكلة، اذهب إلى فلان قل له تعالى، يذهب يقول له لا تأتي. هكذا يعني في كل شيء أينما يوجهه لا يأتي بخير. هل يستوي هو من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم، أي على طريق مستقيم؟ ولله غيب السماوات والأرض، أي ولله علم غيب السماوات والأرض. من العلماء كم غفير قدروا هنا محذوف، وكذا قدروه في الآيات التي على تلك الشاكلة. ولله غيب، أي ولله علم ما غاب في السماوات والأرض، ولله غيب السماوات والأرض، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر، أو هو أقرب من لمح البصر، كما قال تعالى: وما أمرنا إلا واحدة، أي كلمة واحدة لا تتكرر، إلا واحدة كلمح بالبصر. إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتنا. ذكرنا الله تبارك وتعالى ببداية خلقنا، ببداية خلقك يا ابن آدم يا متكبر يا متعالي يا متغطرس. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا تعلمون شيئا. ففي رد على من يقول إن الطفل في المهد يعلم ولكنه لا يستطيع أن يفسد، كلا بل هو لا يعلم، لأن الله قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، أي لعلكم تقدمون شكرا لخالقكم وبارئكم على ما من عليكم به من سمع وبصر وفؤاد. فإذا كنت تسمع فقل الحمد لله، إذا كنت تبصر فقل الحمد لله، إذا كنت تعقل فقل الحمد لله. فكم من شخص لا يبصر ويتمنى لو أعطى ما أعطى ورأى كسائر البشر، وكم من شخص لا يسمع ويتمنى أن لو أعطى ما أعطى وسمع كما يسمع البشر، وكم من شخص ابتلي بابتلاء شديد في أذنه تمنى أن لو أعطى ما أعطى وترجع إليه أذنه آمنة مطمئنة. فقدم شكرا في وقت رخائك ينفعك في وقت بلائك. فلقد قال علماؤنا إن أعمال البر في وقت العافية، وإن تقديم الشكر في وقت العافية ينفع في وقت الشدة والبأس والمرض، ودللوا على ذلك بأدلة كثيرة جدا. دللوا على أن أعمال الخير والصلاح في أوقات الرخاء تنفع في أوقات الشدة، استدلالا بحديث الغار، فلما وقعوا في الكرب الذي وقعوا فيه قالوا انظروا أعمالا صالحة عملتموها لله، أي قبل أن تبتلوا بالبلاء الذي كنتم فيه. وقال فريق من المفسرين في تفسير قوله تعالى فلولا أنه كان من المسبحين، قالوا كان من المصلين قبل أن يبتلى بابتلاء، فصلاته شفعت له في الغم الذي كان فيه صلى الله عليه وسلم. ولذا ففي الحديث اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا أو يمشي لك في جنازة، أي يا رب هذا العبد الذي ابتليته بالمرض يا رب كان يمشي في الجنائز وكان يقاتل في سبيلك وكان يعود المرضى، فيا رب اشفيه عساه أن يعود إلى المشي في الجنازات وإلى قتال أعدائك يا رب. فأعمال البر في وقت الصلاة، في وقت العافية، في وقت السلامة تنفع بإذن الله في أوقات الشدة، والعكس بالعكس. أعمال السوء في وقت الرخاء تتسبب في العقوبة ومزيد منها في وقت الشدة. فرعون لما قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فعوتب بقوله تعالى الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، أي أن العصيان السابق سبب لتورطك فيما أنت فيه. قال الله تبارك وتعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فلزاما أن نؤدي لله شكرا على سمعنا وأبصارنا وأفئدتنا حتى يحفظ الله لنا السمع والبصر والفؤاد. قد دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. وفي ابن آدم 360 مفصلا. كل يوم تطلع فيه الشمس على كل مفصل منها صدقة. فيوميا يلزمك أن تتصدق صباحا 360 صدقة، كل مفصل عليه صدقة. ثم بين النبي كيفية التصدق، قال: بكل تسبيحة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما ابن آدم من الضحى. فاركع لله ركعتين يحفظ الله لك سمعك وبصرك وسائر مفاصلك. قال تعالى: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. يثير العلماء تساؤلا حاصلا: لماذا أفرد السمع وجمعت الأبصار في قوله تعالى وجعل لكم السمع والأبصار؟ فأفرد السمع وجمعت الأبصار. قال فريق من أهل العلم: هذا لتفضيل السمع على الأبصار، وأوردوا لذلك أدلة ذكرت من قبل كقول الله تعالى: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. فقالوا: أفرد اليمين وجمعت الشمائل، في قوله تعالى عن اليمين والشمائل. قالوا أيضا: نظير ذلك قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، فأفرد النور لشرفه وفضله وجمعت الظلمات. وكذلك أفرد النور لكون طريق الحق واحد والظلمات طرائقها متعددة. قال آخرون أيضا ذلك كقوله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك، وافرد العم وجمعت العمات، وبنات خالك وبنات خالاتك، فالخال افرد والخالات جمعت، ولله الأمر من قبل ومن بعد. ثم إن لأهل الطب تأويلات أخرى في ذلك، فيقولون إن مرض السمع واحد ومرض الأبصار متعدد، والله أعلم. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فهذه نعمة من الله تبارك وتعالى على خلقه. أولم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء؟ ترى من الذي سخرها؟ إن الذي سخرها هو الله. وكما قال تعالى: والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله سبحانه وتعالى، والقدير على إسقاطها وعلى تمكينها من الطيران. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ثم يقول تعالى ممتنا: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. لا يشعر بهذه النعمة إلا أصحاب الأسفار الذي يسافر هنا وهناك، لا يكاد يطمئن إلا في بيته وبين زوجه وأهله. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب، فإذا قضى أحدكم نهمته فليرجع إلى أهله. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، فالبيت سكن، والزوجة في البيت هي الأخرى سكن، إذ إنه قال: لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا الله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا. الأنعام عموما هي الأنعام الثمانية، من الإبل اثنين ومن البقر اثنين، وكذلك ومن الضأن اثنين ومن المعز اثنين، وقد تطلق الأنعام على الإبل فحسب. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها تحملونها معكم خفيفة يوم ظعنكم يوم سفركم، تحملون معكم الخيام المصنوعة من هذه الجلود تستخفونها يوم ظعنكم، والظعن السفر، والظعينة المرأة المسافرة، وآذن النبي للظعن أي للنسوة للنسوة يوم ظعنكم أي يوم سفركم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها أي الغنم، وأوبارها أي أوبار الإبل، وأشعارها أي أشعار المعز، ومن أصوافها ليس من أصواف الثلاثة كلها، إذ الجمل ليس به صوف إنما الجمل به وبر، ومن أصوافها وأوبارها أصواف الغنم وأوبار الإبل، وأشعارها أشعار المعز أثاثا أي يكون في البيوت، مفروش في البيوت، قرب في البيوت، أموالا تبيعونها وتأخذون من ورائها أموالا أثاثا ومتاعا إلى حين. الحين له إطلاقات، الحين الزمن أي إلى زمن معين، والحين من فصول السنة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، والحين وفاة عمر الشخص، والحين الدنيا، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، والحين الصباح والمساء، سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. فكل إطلاق أو كل سياق يفهم منه معنى الحين الذي ورد فيه، هل مراد زمن، هل مراد فصل إلى آخر. هذا ينعكس على قول الرجل لامرأته أنت حرام علي إلى حين، إذا قال لها أنت حرام علي إلى حين يفترض أننا نسأله عن نيته، ما نيتك وما مرادك بقولك أنت حرام علي إلى حين؟ إن قال أنوي شهرا، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، إن قال أنوي دون ذلك فبحسب نيته، إن قال ما نويت شيئا فيرد الأمر إلى الأعراف السائدة التي عليها عموم الناس. والله أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا، أي جعل لكم ظلالا تستظلون بها، ماذا من رحمة الله بنا لو لم يكن للبيوت ظل، إذا كانت الشمس متعامدة دائما على الأشياء ولا ظل للأشياء، تخيل كيف ستكون حرارة الشمس. إذا كانت الشمس دائما متعامدة على الشيء ولا ظل للشيء، فتخيل كيف ستكون حرارة الأجواء. فمن لطف الله بنا أنه جعل الأشياء ظلال يستظل بها. والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا أي حصونا وبيوتا تستكنون فيها، تستكنون فيها تستقرون فيها. سائل يسأل يقول لماذا قال ربنا سبحانه ومن الجبال أكنانا، وأيضا السهول فيها بيوت والوديان فيها بيوت، ليست الأكنان في الجبال فقط، أي ليست الأشياء التي نستكن فيها في الجبال فقط، فلماذا قيل وجعل لكم من الجبال أكنانا؟ أي حصونا تتكنون فيه. قال بعض العلماء إن القوم كانوا على جبال فخوطبوا بما يعلمون، خوطبوا بما يعلمون، وإن كان الآخر ليس بمنتف أيضا، ولكن المعهود أن القوم تلفت أنظارهم وينبهون إلى ما هم فيه. وكان هذا كجواب على سؤال طرح في سورة النساء في المحرمات من النساء، قال تعالى بين يدي المحرمات من النساء ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إلا ما قد سلف. فيقول لماذا ذكرت امرأة الأب في المحرمات قبل الأم؟ ومن المعلوم أن نكاح الأمهات أشد جرما من نكاح امرأة الأب. قالوا لأن نكاح الأم لم يكن متفشيا في أوساط الناس، أوساط المشركين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما كان المتفشي نكاح امرأة الأب. فكان الأب إذا مات تسارع بنوه إلى امرأته ليست أمهم، كل ذهب مسرعا كي يضع عليها ثوبا قبل الآخر، فمن سبق ووضع على امرأة أبيه ثوبا قبل الآخر كان أحق بها من غيره، إن شاء تزوجها، إن شاء زوجها لغيره وأخذ صداقها، إن شاء أعضلها، يفعل فيها ما يشاء. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. إذن العلة من قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء قبل حرمت عليكم أمهاتكم، إن هذا المرض كان متفشيا فيهم، ونكاح الأمهات لم يكن بمنتشر في أوساط أهل الشرك في مكة المكرمة. إذن يستفيد من ذلك الداعي إلى الله أنه يعالج الأمور التي يئن منها الناس، ولا يسترسل ولا يوغل في الأمور نادرة الحدوث. فنرى إخواننا أحيانا يوغلون في أمور لا وجود لها، وإن وجدت فنسبة تواجدها واحد. حاصل أن الأمور التي هي كثيرة التفشي أولى بالعلاج من الأمور نادرة الحدود. فإذا أخذ معلم يعلم الناس أو واعظ يعظ الناس لا يأتي بمسألة لا تحدث في الناس إلا مرة في الألف أو في العمر كله، قد تحدث لك مرة واحدة إن حدث، ويطرق الأمور التي يغرق فيها الناس يوميا. فالأمراض واسعة الانتشار كثيرة التفشي أولى من الأمراض نادرة الحدوث. وهكذا ينبغي أن يتفطن الدعاة إلى الله في مسائل، في المسائل التي يثيرنا. ولذا عتب ابن عمر كما لاقى عليكم على العراقي الذي جاء يسأل يا ابن عمر ما حكم دم البعوض؟ فقال قتلتم ابن بنت رسول الله وريحانة النبي من الدنيا وجئتم تسألون عن دم البعوض؟ قال تعالى وجعل لكم من الجبال أكنانا، إن كانت السهول فيها أيضا أكنان، كما قال تعالى في كتابه الكريم ينزل من السماء من جبال فيها من برد، وإذا قيل فيها من ثلج، ثلج أعظم من البرد، لكن الناس لم يكونوا يعرفون الثلج معرفة واسعة كمعرفتهم بالبرد. قال تعالى وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، سرابيل تقيكم الحر من نفس المنطلق. لماذا قيل سرابيل تقيكم الحر ولم يقل سرابيل تقيكم البرد؟ والسربال يقي من الحر ويقي من البرد. قال لأن القوم كانت بلادهم حارة فالامتنان عليهم بما يعرفون أولى من الامتنان عليهم بما يجهلون. فإذا قيل لشخص من إفريقيا بلاده حارة حتى في الليل حار شديد، إذا قيل له سربان يقيق البرد، أين البرد؟ ما عندي برد. فالامتنان يكون على الناس بالذي يعرفونه. أنتم تعرفون مكة والحرارة التي في مكة، الأيام الباردة الآن غاية ما يفعلونه يطفئون المكيف، ولكن المروحة شغالة هذه الأيام الباردة، يقول لك لا نشغل المكيف فقط. فإذا قال لشخص جعل لكم سرابيل تقيكم البرد، ما عندي برد، كيف تمتن علي بشيء مخالف لواقعي؟ تمتن عليهم بالذي يفهمون. فنستفيد من ذلك أيضا، حدث الناس بما يعرفون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ كما قال علي رضي الله تعالى عنه، قال علي حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وقال ابن مسعود بسند ضعيف عنه، أما علي فالآخر إليه ثابت، بالسند إليه ثابت هو في البخاري. وأثر ابن مسعود في بعض الكلام وفيه ما أنت بمحدث الناس حديثا لا تبلغه قولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وفي الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لمعاذ يا معاذ من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال أفلا أحدث الناس بهذا يا رسول الله؟ قال لا تخبرهم فيتكلوا، لا تخبرهم فيتكلوا، إنه لو أخبرهم لاتكلوا وتركوا العمل وتوغلوا في المحرمات. ولذا فإن النبي لما أخبر أبا هريرة بحديث الشفاعة فخرج أبو هريرة يحدث به، فلما التقى أبو هريرة بعمر حدثه بالحديث، فضربه عمر ضربة أسقطه على إسته، فجرى أبو هريرة إلى النبي وركبه عمر، أي مشى عمر خلفه، فقال يا رسول الله إني التقيت بعمر فأخبرته بحديثي فضربني ضربة أوقعني، فجاء عمر قال يا رسول الله إني أخاف أن يتكلوا، قال عليه الصلاة والسلام لا تخبرهم يا أبا هريرة. حاصل أن الشخص يحدث بالذي يفهم والذي ينتفع به، فالسرابيل وإن كانت تقي الحر فهي كذلك تقي البرد. وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، أي بأس بعضكم. فكان القوم إذا تقاتلوا تستروا من بعضهم البعض بسرابيل، إما أنها السوابغ كالتي صنعها داود عليه السلام بأمر ربه، اعمل سابغات وقدر في السرد، وإما أنها من أنواع أخرى. فالسرابيل التي تقيكم بأسكم، أي تقيكم بأس بعضكم، تقيكم بأس بعضكم، أي تقيكم سهام غيركم في الحروب وغيرها. فكما أن الله سبحانه امتن على الناس بسرابيل تقيهم الحرب، خيام تصنع لهم تقيهم من الحرب، كذلك امتن عليهم بتعليمهم صنع سرابيل توابغ دروع تقيهم السهام، تقيهم الرصاص كالقنصان الواقية نحو ذلك من السهام. وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. قال البعض لعلكم تستسلمون لخالقكم سبحانه وتعالى ولبارئكم فتطيعوا أمره وتمتثلوا أمره وتجتنبوا نواهيه لعلكم تسلمون. ويدخل بهذه الإشارات كل شيء أنعم الله علينا به وسهل لنا به أمورنا كالاتصالات الآن بأنواع المحمول والتنقلات في المواصلات والطيران والمجاري، كما قيل لبعض العلماء أجروا استفتاء ما أعظم شيء انتفعت به البشرية في هذه الأيام، فقال بعضهم المجاري، مشروع المجاري، فقال كيف تخيل أنه أن لا مجاري كيف كان الناس يصنعون. فالهادي لكل خير هو الله سبحانه وتعالى.